الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين تأتي بها؟ الآخرون صوروا؟ ما صوروا. إذن كيف نقرأ؟ قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن دخلنا في التصوف. خاتمة أول الواجبات المعرفة، شرحناه. أول ما يجب على الإنسان، أول ما يجب على الإنسان المعرفة إذا صار بالغا. ما معنى أول ما يجب؟ أول ما يجب شرعا وليس عقلا. أول ما يجب شرعا وليس، يعني إذا لم يرد شرع معناه أنه لا يجب شيء. إذا تصورنا أن الشرع لم ينزل، أن النبي لم يبعث، معناه إيه؟ لا يجب. إذن هذا الواجب واجب شرعي وليس عقليا، خلافا للمعتزلة وللماتريدية. فهمت؟ لكن فرق بين المعتزلة والماتريدية في شيء. أول الواجبات المعرفة، وهناك كلام لبعض الفقهاء. أول الواجبات هو أن يعلم الوالد ولده أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن بها وتوفي بها ودفن بها. أول واجب هو هذا. تعرفون، سمعتم هذا؟ هذا كلام ذكره الإمام ابن صمعاني في الخواطئ، ونقل عنه الشيخ ابن حجر الهيثمي في التحفة وشرح الأباب، والشيخ زين الدين الماليباري في فتوى المعين. يعني إيه؟ أول ما يجب على الإنسان أن يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا ولد بمكة وكذا وكذا، يعني شخصية رسول الله. لماذا؟ لأن الوصول إلى الله عن طريق سيدنا رسول الله. فهمتم؟ لا إله إلا الله دعوة، محمد رسول الله دليله، محمد رسول الله. إذن الوصول إلى الدعوة عن طريق الدليل، فلا بد أن تعرف الدليل أولا. فهمتم؟ هكذا قالوا، يعني حتى قبل تعليمه الصلاة، إذا بلغ إذا صار إلى سبع سنين، الولد إذا صار في سبع سنين يجب على ولي الأمر، أبا كان أو أما أو وليا أو وصيا، ماذا يجب عليه؟ تعليمه الصلاة والأمر بها. أما تعليمه أن نبينا محمدا كذا وكذا، لابد أن يكون سابقا على تعليمه الصلاة. هذا أمر لا يعرفه كثير من الناس. فاستشكل هذا الكلام الشيخ ابن حجر، لماذا يجب أولا تعليم النبي أو تعليم شخصية النبي؟ فأجاب عليه بماذا؟ بأن الواجب هو المعرفة، أليس كذلك؟ كما قلنا الواجب الأول هو معرفة الله. معرفة الله لا يمكن معرفة شرعية إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تعرف رسول الله أولا حتى يصح لك معرفة الله تعالى. فهمون؟ ثم إن الكافر حينما يدخل في الإسلام ينطق بشهادتين. ماذا في الشهادتين؟ محمد رسول الله، وهو لا يعرف من محمد، فلا بد أن يعرف محمد. أشهد، ما معنى أشهد؟ أنا عالم علما يقينيا، أليس هذا معناه؟ كيف تعلم علما يقينيا وأنت لا تعرف محمد؟ فقبل أن تنطق بمحمد رسول الله لابد أن تعرف من هذا، لابد أن تعرف إيه؟ من محمد، أين ولد، وما خصوصياته الكبرى، وفي أي سنة بعث، وأين توفي ودفن. أول الواجبات المعرفة، أي معرفة الله تعالى، يعني معرفة وجوده وصفاته الواجبة والممتنعة والجائزة، لأنها مبنى سائر الواجبات. أنا شرحت هذا، إذ لا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، النظر المؤدي إليها ليست المعرفة هي أول واجب وإنما هو النظر المؤدي إليها يعني إلى المعرفة النظر المؤدي إلى المعرفة لأنه يعني لأن النظر مقدماتها النظر مقدمة المعرفة المعرفة هي الغاية الغاية لا تتحقق إلا بمقدمتها فالمقدمة واجبة من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والقاضي أبو بكر الباقلاني ماذا قال قال أول النظر ليس النظر أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه يعني هذا خلاف يعني ليس له معنى مجرد اختلاف العبارة والقاضي أبو بكر الباقلاني أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه على أول أجزاء النظر هكذا قال المصنف نسب هذا القول إلى القاضي الباقلاني بينما صاحب المواقف لم ينسب هذا القول إلى الباقلاني صاحب المواقف نسبه إلى نسب صاحب المواقف نسب قول ابن فورك الذي يأتي بعده وابن فورك وإمام الهرمين هذا القول الذي نسب إلى ابن فورك وإمام الهرمين هو القول المنصوب إلى الباقلاني في المواقف ونسبه نقله عنه شيخ الإسلام في حاشية جمع الجوامع ونقله كذلك الشيخ الأبطار فكأن هذه النسبة فيها غلط وابن فورك وإمام الهرمين ماذا قال القصد إلى النظر وليس النظر ولا أول النظر ولا المعرفة وإنما هو القصد إلى النظر لماذا لتوقف النظر على قصده فهم طيب هذه إن من يقول بأن وجوب معرفة الله تعالى عقلا هل يوجد عنده استلاحه الفقرة لا كل عاقل يجب عليه الإيمان حتى عند الماتريدية عند بعضهم فهمت؟ إذا لم يؤمن فهو كافر وخالد في النار عندهم أما عندنا لا فهمت؟ وابن فورك لأن الماتريدية ينقلون عن إمامهم الإمام أبي حنيفة قوله لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفتهم بخالقهم فهم؟ لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفتهم بالخالق هذا كلام الإمام أبو حنيفة ويروى عنه أيضا كلام آخر ما هو نسيته يفيد هذا المعنى يفيد إيه هذا المعنى فاختلف أصحابه بين رأيين في تفسير كلام إمامهم بعضهم قالوا لوجب على الخلق معناه ليس الوجوب الشرعي ليس الوجوب الشرعي يعني لو لم يبعث الله نبيا رسولا لوجب على الخلق يعني من شأنه أن يجب على الخلق من شأنه أن يجب لأنه عنده عقلا أما أن يجب شرعا بمعنى أنه إذا فعل أصيب وإذا ترك عوقب لا ليس بهذا المعنى فاختلف أصحاب الإمام أبي حنيفة في تفسير كلامه فريق ذهب مذهب المعتزلة وآخرون ذهب مذهب الأشعرية وذو النفس الأبية إذن هذه كم أقوال أول الواجبات المعرفة أولا والأستاذ الإسفرين ثانيا القاضي أبو بكر إن صحت النسبة إليه ثالثا وابن فورك وإمام الهرمين أربعة أقوال هناك أقوال أكثر من هذه أوصلها اليوسي في شرح حاشية الكبرى إلى 11 قولا إلى 11 قولا لكن لا طائل فيه الشيخ الإسلام قال في لب الأصول هذه الخلافات يمكننا أن نحصرها في قولين نصره في قولين يعني أول واجب باعتبار الغاية فهو المعرفة لا أحد يختلف فيها أول واجب باعتبار الوسيلة يختلف هل أليس النمر وسيلة أم وسيلة؟ أليس أول النمر وسيلة؟ وسيلة. أليس القصد إلى النمر وسيلة؟ وسيلة. إذن ما هو الواجب الأول؟ هل هي الغاية أم الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية؟ قولان. التحقيق أنه الغاية، التحقيق أنه الغاية، والوسيلة تجب بمعنى أن ما لا يتم الواجب فهو واجب بهذا المعنى فقط. أما الواجب بالذات، أما الواجب بالذات فهو المعرفة. وذو النفس الأبية، باعتبار الوسيلة هناك وسائل، منها النظر ومنها أول النظر ومنها القصد إلى النظر، هناك أمور أخرى نسيتها، ومنها ومنها أن يعرف أن المعرفة واجبة، هذا أيضا قول، ومنها أن يعرف أن المعرفة واجبة. في خلاف طويل، يعني أنا لا أريد أن أدخل فيه. لماذا وجب؟ قلنا واجب بالسمع، واجب وليس بالعقل. لكل من الفريقين أدلة، من مشهور أدلة المعتزلة إفهام الرسل، من مشهور هذا لابد أن تطلع عليه، ليس الآن، أنا لا أتعرض له الآن. إفهام الرسول، يعني الرسول إذا جاء وخاطب المكلف وقال عليك أن تؤمن، يجب أن تؤمن، فالأشعري يقول إيه؟ يجب أن يؤمن سمعا، أليس كذلك؟ شرعا. فالمعتزلي يلزم هذا الأشعري قائلا كيف يجب عليه شرعا؟ لأن من إمكان هذا المكلف أن يرد على هذا النبي يقول إيه؟ أنا لا أؤمن بك، أنا لا أؤمن بك. لماذا لا أؤمن بك؟ لأنه لا يجب علي الإيمان بك إلا شرعا، أنا لم يثبت عندي الشرع بعد، لم يثبت عندي الشرع بعد، فلذلك لا أؤمن بك. يعني أفهم الرسول كيف يقول له الرسول عليك أن تؤمن بي، كيف يقول له الرسول يجب أن تؤمن بي؟ إذا قال له يجب أن تؤمن بي استطاع أن يرد بإيه؟ أنا لم يثبت عندي وجوب الإيمان بك. فماذا يقول له الرسول؟ يقول له الرسول أنا رسول الله إليك. قال لا، لم يثبت عندي، لأني لم أنظر، لست مكلف بالنظر، أنا مكلف بالنظر إذا ثبت الشرع، والشرع لم يثبت عندي. فهم؟ هكذا يقول المكلف للنبي، هذا إفهام الرسول، يعني إسقاط لا لا لا يستطيع الرسول أن يتكلم بعد ذلك. هذا إلزام المعتزلة للأشعرية، نفس الشيء يفعله الأشعري، الأشعري أيضا يلزم المعتزلية بنفس الكلام، يعني وجب علي عقلا، كيف وجب علي عقلا؟ هم يقولون هكذا، ليس كذلك؟ يجب عليهم عقلا. فبإمكان المكلف أيضا أن يردد نفس الكلام، لم يجب علي عقلا، من قال لي يجب؟ كيف عرفت أنه يجب علي عقلا؟ أنا لا أفكر أو لا أنظر. يقول لا، عليك أن تنظر. لماذا علي أن تنظر؟ لأن النظر واجب عقلا. كيف أعرف أنه واجب عقلا؟ أنا لم أتعقل، يعني لم أنظر. إذا عارف أنه واجب عقلا إذا نظرت، أنا لم أنظر، لا أريد أن أنظر. فهمتم الكلام؟ كيف أعرف أنه واجب؟ كيف أعرف أنه واجب عقلا؟ إذا نظرت، أنا لم أنظر. فهمتم أو لم تفهموا؟ أنا لم أنظر، لا أريد أن أنظر. نعم، إذا نظرت عارف، إذا نظرت عارف كما قلتم، لكن أنا نعم ما نظرت ولا أريد أن أنظر، كيف تلزمني بالنظر؟ إذن ما يلزمنا يلزمهم، ما يلزمنا يلزمهم، كلا الفريقين يفهم الآخر. وثم بعد ذلك كفة الأشعرية تترجه بالنقول القرآنية والنبوية، ما هي؟ كلهم يجيبون، لكن كفتنا هي التي تترجح بأدلة خاطئة نقلية. وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا، وغيره من النصوص. وإذن هذه المسألة أول الواجبات هي من أمهات المسائل الكلامية، من أمهات المسائل الكلامية. المصنف كما أشرت سابقا يعني شطط المباحث الاعتقادية بين مكان ومكان، ليس مرتبا، لم يرتب، لأنه ليس كتابا في العقيدة، وإنما يكفيه أدنى ملابسة، أدنى مناسبة. هنا مناسبة ما هي؟ التصوف. التصوف عمل، العمل يجب أن ينبني على الاعتقاد. إذا عمل وليس عنده اعتقاد ولم يعرف من هو الخالق، لا يصح عمله. إذا لم يصح عمله لا يكون صوفيا. فهمتم؟ إذن هنا مناسبة يكفي تكفيه. وذو النفس الأبية أي التي تأبى، أي النفس التي تأبى، تأبى يعني تمتنه، تأبى إلا العلو الأخروية. نفس لا تريد إلا علوا في الآخرة، لا تريد إلا علوا. هذه النفس يربأ بها. وذو النفس الأبية أبا يأبى إباء فهو آب، اسم الفاعل أبي، فهمتم؟ أبية. وذو النفس الأبية أي التي تأبى إلا العلو الأخروية يربأ بها، أي يرفعها، يرفع هذه النفس. الإنسان الذي نفسه أبية، نفسه أبية، ماذا يفعل؟ يرفع نفسه، يرفع نفسه، يربأ بها، أي يرفعها بالمجاهدة، بالمجاهدة، يرفعها بالمجاهدة. عن ماذا يرفعها؟ عن سفسافي، سفساف ولا سفاسف؟ ماذا عندك في السفساف؟ ليس سفاسف، عن سفساف. إذن الأفضل سفساف، نعم، قنطار، زلزال على هذا الوزن، فعلال. عن سفساف الأمور، ربما يجوز الفتح، ربما يجوز الفتح، لكن الأفصح هو بفتح السين وكسرها. ثم ماذا قال؟ قال شيء فقط، فقط. طيب، إذن جائز كلا الأمرين. عن سفساف أو سفساف الأمور أي دنيئها من الأخلاق. المراد بالأمور هنا إيه؟ الأخلاق، يعني عن سفساف الأخلاق المذمومة، الأخلاق المذمومة. ما هي؟ ما مثاله؟ كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال، يعني قلة الصبر. فهمتم؟ إذن إذا كان الإنسان ذا النفس الأبية يرفع نفسه عن هذه الأخلاق الذميمة، يعني لا يكون متكبرا ولا غاضبا ولا حاقدا ولا حاسدا وما إلى يعني ذلك. ويجنه بها إلى معاليها، يعني يذهب بها إلى معاليها، يعني معالي الأمور. ما معنى معالي؟ يعني عاليها، يعني أفاضلها، أحاسنها. ويجنه بها إلى معاليها من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق. كل هذه مسائل مفردة في كتب التصوف. الكبر له تعريف وله باب مستقل، والغضب كذلك، والحقد والحسد تفتح إحياء علوم الدين تجد باب الكبر مثلا، أو الفصل الذي يتحدث فيه عن الكبر. هنا كلمة مختصرة لا يتكلم عليها لأنه كتاب صغير. وكذلك الزهد، ما هو الزهد؟ وحسن الخلق وكثرة الاهتمال. فهو علي الهمة، من فعل هذا يسمى علي الهمة. وسيأتي دنيها، من هو دني الهمة؟ إذن سيأتي. وهذا مأخوذ من حديث إن الله، هذا الكلام أو هذا الأسلوب من المصنف، أسلوب المصنف هذا جميل، ليس كأسلوب سائر المتصوفة، عرض جميل، عرض عقلي مناسب للمنطق العقلي، مرتب جيدا مع الاختصار والوجازة. إذن هذا الكلام الذي ذكره المصنف من أين له هذا؟ هذا مأخوذ من الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير والأوسط. ومن عرف ربه إذن أولا قال أول الواجبات المعرفة، ثم قال أنت عرفت الله تعالى، بعد أن عرفت الله تعالى لابد أن تكون علي نفسه، أشار إليه من هو علي نفسه ومن هو دنيها. ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته، نحن قلنا إيه؟ معرفة الله، وشرحناه بماذا؟ معرفة وجود الله وصفات الله. فكذلك قال هنا عرف ربه، كيف عرف ربه؟ يعني عرفه يعني أحاط به أو أدرك كنه ذاته؟ لا، ليس هذا معناه، بل معناه عرفه بما يعرف به. بما يعرف به بأي شيء يعرف به؟ بصفاته. بما يعرف به من صفاته، يعني على قدر طاقة البشرية، على قدر طاقة البشرية، كل إنسان على حسب قدره. ومن عرف ربه تصور تبعيده لعبده بإضلاله وتقريبه له بهدايته. إذن إذا عرف ربه، عرف أنه فاعل مختار، عرف أنه يفعل ما يشاء، عرف أنه لا يسأل وما يفعل وهم يسألون، عرف أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عرف أنه يحب المتقين، عرف أنه لا يحب الظالمين، إذا إلى هذه الصفات التي يتصف بها الله والأفعال التي يجوز لله أن يفعلها وأن يتركها، فإنتم إذا عرف هكذا تصور تبعيده، يعني عرف تصور بمعنى عرف تبعيده، تبعيد هذا تبعيد الله تعالى إياه، تبعيده لعبده، المصدر أضيف إلى فاعله، المفعول هو العبد، تبعيد الله للعبد، كيف يبعده أو يبعده؟ تصور تبعيده لعبده بإضلاله، يضل من يشاء، يضل من يشاء صفة من صفاته أو فعل من أفعاله. إذا عرف هذا الفعل عرف أن لله عبادا بعده عنهم، بعدهم عنه وتقريبه له بهدايته، مثل ما تكلمنا تبعيده وتقريبه، كيف التقريب؟ بالهداية. فخاف إذا عرف أن الله يهدي ويضل، أن الله يحب ويغضب، فإنتم إذا عرف ماذا يكون موقف العبد؟ فخاف عقابه. ليه؟ لأنه يحتمل أن يبعده فيخاف، فخاف عقابه ورجى ثوابه، يحتمل أنه يقبله ويقربه فيرجو ثوابه. فأصغى إلى الأمر والنهي، إذن كيف الطريق إلى هذا وذاك؟ الطريق إلى تقرب معرفة الأوامر والنواهي والامتثال لها، الطريق إلى الضلالة عدم الالتفات إلى الأوامر والنواهي. إذن من أراد الضلال لا يلتفت إلى الأمر والنهي، ومن أراد تقرب يهتم بالأمر والنهي، هذا هو. فأصغى إذا عرف بالترتيب، فهمتم الآن كيف يرتب المصنف؟ الله قال سابق فأصغى هذا الإنسان إلى الأمر والنهي الصادر من الله تعالى منه، فارتكب مأموره، يعني فعل أو امتثل للأوامر، واجتنب منهيه، يعني انتهى عن المنهيات، فأحبه مولاه. إذا فعله العبد ماذا يترتب عليه؟ الله يحبه، فأحبه مولاه، فكان مولاه سمعه، فكان مولاه سمعه وبصره ويده التي يبطش بها، واتخذه وليا، إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه. هذا مأخوذ، هذا كلام للمصنف أيضا، له فيه أسوة قدوة، وهو ما ورد في الحديث. هذا مأخوذ من حديث البخاري، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني لأعيذنه. تفهمون معنى الحديث؟ والمراد أن الله تعالى، ما المراد بهذا الكلام؟ يعني الله تعالى يجعل بصره ويده وسمعه، هذا عقيدة كفرية. هذا زيد ولي من الأولياء، هو يعني يده يد الله، أو بصره بصر الله، هذا عقيدة الهلول والابتهاد. كيف نفسره إذن؟ ما المراد به؟ والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه، يعني يتولى أمر محبوبه في جميع أحواله. وتولنا في من توليت، بهذا المعنى أن الله تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله. فحركاته وسكناته به تعالى، حركاته وسكناته به تعالى، كل شيء حتى الإرادات والقدرات والأفعال والطرق كلها به تعالى. أما حركات غيره ليس به تعالى، حركات الفاسق أليست به تعالى؟ به تعالى، لكن ما معنى به هنا؟ فحركاته وسكناته به يعني بمعنى الخاص، بمعنى خاص. أما حركات كل الكون بما فيه الحيوانات والجمادات كلها به تعالى، لكن بمعنى عام، بمعنى يعني بخلقه تعالى. أما في شأن الولي حركاته بالله تعالى بمعنى بحيث يكون لله له عناية خاصة، يكون لله له عناية خاصة، يعني إيه؟ الله تعالى يفعل به ما يقربه إليه، يفعل به ما ينال به رضا الله تعالى، هذا معناه. يعني هذا الولي لا يفعل حركة فيها غضب الله تعالى، فيها ابتعاد عن الله تعالى، فهمتم؟ بل يفعل كل حركته حركة تقربه إلى الله وينال بها رضاه وجنته، فهمتم؟ أما الآخرون حركاتهم بالله تعالى بمعنى إيه؟ أن الله يخلق لهم ما يشاءون طاعة أو معصية، قد يدخلون الجنة وقد يدخلون النار، هذا هو الفرق. فحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له التي أسكنها، التي صفة للمحبة، أي محبة هذه؟ هذه المحبة مما خلقها الله تعالى، التي أسكنها الله تعالى في قلوبهما. هذه لولا خلقه إياها في قلوبهما لما أحبه، لما أحب طفلهما. لمحبتهما له التي أسكنها الله تعالى في قلوبهما يتوليان، من يتوليان؟ أبوا الطفل يتوليان جميع أحواله، جميع أحوال الطفل. فلا يأكل إلا بيد أحدهما، الطفل حينما يأكل يأكل بيد أمه. ما معنى بيد أمه؟ هنا ممكن الهلول والاتهاد، هنا لا نحتاج إلى تفسير الصافي، يمكن تفسير أيضا. الأم بيده تطعم، بيده مباشرة، هذا حلول. وأحيانا يقول خذ هذه المغرفة كل بها، ليس بيدي أنا، هذا بتأويل، فإنتم هذا يمشي وذاك يمشي، لا حرج. المهم الأم لها اهتمام خاص بهذا الطفل، هذا معناه. يتوليان جميع أحواله فلا يأكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك. وفي الحديث اللهم كلاءة ككلاءة الوليد، كلاءة يعني بمعنى الحفظ والحراسة، الاعتناء والاهتمام، كلاءة يكلأ. إذن هذا الحديث يمكننا أن نفسر به الحديث السابق. طبعا هذا المثال، هذا التشبيه، تشبيه الله تعالى بالأم بالوالدين فقط للتقريب، للتقريب، وإلا فإن بينهما ما بين السماء والأرض، فإن حفظ الله لا يدانيه حفظ أحد، لا يدانيه حفظ أحد ولا فراسة أحد. إذن عرفتم من هو علي الهمة، وهو الذي يرفع نفسه عن سفساف الأمور، ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه. ودنيء الهمة من؟ من هو دنيء الهمة؟ بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور، وهو دنيء الهمة. هذا شأنه إيه؟ لا يبالي لا يبالي بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات نفسه أو شيطانه فهمتم أو أهواؤه تدعوه إلى أشياء كثيرة وهو لا يبالي بها فعل أو لم يفعل لا يهتم بها لا يبالي بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين المصنف سجع كلامه فيجهل يجهل أمر الله تعالى ونهيه ويجهل رضاه وغضبه ويجهل تبعيده وتقريبه كل شيء يجهله فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين من المارقين من ماذا؟ من الدين أي عروتهم المنقطعة يدخل تحت عروة المارقين تحت عروة المارقين المنقطعة المنقطعة عن الخير فهم؟ انقطعوا عن الخير وهي يعني الربقة بكسر الراء وسكون الموحدة ربقة معناه إيه؟ جلد ذو أرى جلد يعني فدونك أيها المخاطب أنت عرفت الآن من هو علي الهمة ودنيء الهمة ماذا تفعل أنت الآن ماذا عليك الآن فدونك أيها المخاطب دونك بمعنى الإغراء والتحذير بمعنى الإغراء والتحذير على حسب المقام سيبينه فدونك يعني إلزم بمعنى إهرس إلزم أيها المخاطب بعد أن عرفت حال علي الهمة ودنيئها تلزم ماذا صلاحا منك أو فسادا إذن هنا يكون معناه دونك احذر أنا قلت لك دونك له معنيان هنا المعنى الأول إهرس بالنظر إلى الصلاح إهرس على الصلاح أو إلزم صلاحا وله معنى ثاني وهو إهذر بالنظر إلى الفساد فهمتم إذن استعمل اللفظ المشترك في معنيه معا اللفظ المشترك هل يجوز استعماله في معنيه معا يجوز عند قوم ولا يجوز عند آخرين هنا استعمل المصنف في معنيه فهمتم فدونك أيها المخاطب بعد أن عرفت حال علي الهمة ودنيها صلاحا منك أو فسادا ورضا عنك أو سخطا وقربا من الله أو بعدا وسعادة منه أو شقاوة ونعيما منه أو جهيما فهمتم؟ فأفاد بدونك المصنف أفاد بدونك الإغراء بالنسبة إلى الصلاح وما يناسبه الصلاح والرضا والقرب والنعيم فهمتم؟ بالنسبة إلى هذه المعاني فهو للإغراء والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه الفساد والسخط والبعد والشقاوة والجحيم مفهوم؟ وإذا خطر لك أمر إذن دني الهمة أو دني الهمة يمليه نفسه يملي عليه نفسه أمورا فهو لا يبالي بها عرفت الآن يملي معنى الإملاء يصول له الشيطان أمورا فهو لا يبالي بها يخطر بباله وساوس هو لا يبالي بها فيقع فيما يقع الآن نريد أن نعرف ما معنى يملي ما معنى يخطر بباله ما معنى يوسوس فهمتم ننتقل إليه الآن وإذا خطر وإذا خطر لك أمر أي ألقي في قلبك إذا خطر لك أمر أي ألقي في قلبك من الذي يلقيه إلى قلبك الكلام فيه طويل أنا كنت أريد أن يعني أشرحه لكم شرحا مفصلا الوقت موجود ليس ضيقا نرى إن شاء الله وإذا خطر لك أمر الخواطر قد يكون من الله تعالى بواسطة أو بدون واسطة يعني بواسطة مخلوق أو بدون واسطة الواسطة قد تكون ملكا وقد تكون شيطانا، قد تكون ملكا وقد تكون شيطانا. إذن الله تعالى يلقي في بال أو في قلب الإنسان إما بدون واسطة، إما بدون واسطة فهو إلهام، فهو إلهام، وإما بواسطة هي الملك فهو دائما يكون خيرا، وإما بواسطة هي الشيطان فيكون شرا. وإذا خطر لك أو فيه تفصيل يمكنكم أن تقرأوا الرسالة القشيرية ما شرح الإمام زكريا الأنصاري، هو أفضل من تحدث فيه. الرسالة القشيرية قال ومنها الخواطر، ومنها الخواطر الجزء الثاني صفحة 56 تقريبا، الطبعة التي فيها حاشية العروس، حاشية العروس. وإذا خطر لك أمر أي ألقي في قلبك، خطر لك أمر ألقي في قلبك ماذا عليك؟ فزنه بالشرع، يعني يعرضه على ميزان الشرع، طلعه في ميزان الشرع، ولا يخلو حاله بالنسبة إليك، ولا يخلو حاله، ضميره يرجع إلى ما خطر، هذا الذي خطر ببالك لا يخلو بالنسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، من حيث الطلب، من حيث الطلب للفعل أو للكف، فهمت؟ من حيث الطلب، طلب لماذا؟ قد يكون طلبا للفعل وقد يكون طلبا للكف. ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من حيث الطلب، لا يخلو من ماذا؟ من أن يكون مأمورا به. هذا الخاطر الذي خطر لك قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه، وقد يكون منهيا عنه أو مشكوكا فيه، يعني ليس بين مأمور ولا منهي. فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله. إذا كان هذا الأمر الذي خطر ببالك مثلا، يعني خطر ببالي أن أصلي صلاة الله ركعتين، هذا مأمور بي ليس كذلك؟ بادر افعل مباشرة. فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله فإنه من الرحمن. إذن هذا الخاطر من يسمى خاطرا رحمانيا من الله تعالى. رحمك، من رحمك؟ الرحمن، المراد به الله، الله رحمك به، يعني بهذا الخاطر، يعني رحمك حيث أخطره ببالك، حيث أخطره ببالك أي أراد لك الخير. ما معنى رحمك؟ أراد لك الخير. فطبعا خطر بباله شيء، وضع هذا الشيء في ميزان شرعي، وضع هذا الشيء في ميزان، فوجده مأمورا به، فوجده إيه؟ مأمورا به، فالمطلوب منه أن يفعله، أن يبادر بفعله. طيب إذا بادر بفعله قد يخالطه رياء أو قد يخالطه كذا وكذا، ماذا يفعل؟ يتركه أو يفعله؟ فهمتم؟ ينتقل إليه. فإن خشيت وقوعه، فإن أنت تريد أن توقعه، تريد أن تفعله، لكن أنت حينما تفعله تخشى أن يقع على صفة مذمومة. وإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية، فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية كوجب أو رياء لا إيقاعه، يعني هذا الفعل أنت لا توقعه على صفة منهية، مثلا الصلاة، الصلاة تفعلها بلا وضوء، هذا إيقاع منك، هذا إيقاع، هذا لا يجوز أبدا، تصلي بلا وضوء لا يجوز أبدا، هذا إيقاع. أما أن يقع ليس إيقاع منك، أنت تصلي بكل شروطها، لكن يعني يصابرك الرياء من غير إرادة منك، فهمتم؟ فلذلك فرق بين الوقوع والإيقاع، الإيقاع باختياره والوقوع بدون اختياره، يعني على رغم أنفه. فإذا خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية، ما مثال الصفة المنهية؟ كوجب أو رياء، فلا بأس عليك تبادر بفعله ولا تتردد، فلا بأس عليك في وقوعه عليها، في وقوع هذا الفعل على هذه الصفة المنهية من غير قصد لها. رأيت هنا من غير قصد، أنت لا تقصد به الرياء بل تقصد به الصلاة فقط، لكن حينما تصلي يعتريك الرياء من غير قصد منك، لا تترك من أجله الصلاة مثلا من غير قصد. بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها، أنت ذهبت إلى المسجد قصدا المراعاة، قصدا للرياء، هذا لا يجوز. بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها، فعليك إثم ذلك، فعليك إثم ذلك، يعني إذا أوقعتها أو إذا أوقعته قاصدا للرياء أو غيره من الصفات المنهية أنت آثم. فهمتم؟ فعليك إثم ذلك فتستغفر منه. الآن يهتجنا إلى معنى الاستغفار، فهمت كيف ننتقل الآن؟ المعرفة، ثم معرفة من هو الله تعالى، صفات الله تعالى، ثم الله تعالى يلهم بأمور، يخطر بالبال أشياء، ثم هذه الأشياء قد توافق الشرع وقد لا توافق الشرع. إذا وافقت الشرع ماذا نفعل؟ نبادر بفعله، وإذا بادرنا ربما يخالطنا أو يأتينا الرياء، ماذا نفعل؟ لا نترك العمل إذا كان من غير إرادة، وإذا كان بإرادة يكون آثما، وإذا كان آثما يحتاج إلى الاستغفار. ما هو؟ فعليك إثم ذلك فتستغفر. إذن تستغفر توطئة لما بعده، توطئة لما بعده، واحتياج استغفارنا. فتستغفر منه كما سيأتي، يعني تستغفر منه وجوبا، تستغفر منه وجوبا في هذه السورة الأخيرة. أما السورة الأولى وهي ماذا؟ يعني حصول الرياء من غير قصد يحتاج أيضا إلى الاستغفار، لكن ندبا، لكن ندبا وليس وجوبا. الصورة الثانية تستغفر وجوبا لأنك فعلت حراما، فعلت حرام. الآن يأتي سؤال، نحن نستغفر أيضا، أليس الاستغفار عملا؟ الاستغفار أيضا عمل من الأعمال، طالما العمل يخالطه الرياء ولا يكون خالصا من الرياء فهو إثم، والاستغفار كذلك قد لا يكون معه إخلاص فهو إثم آخر. أنت ترتكب إثما بسبب إثم آخر، فالجواب عليه. واحتياج استغفارنا إلى استغفار، شفت كيف قال؟ واحتياج استغفارنا، لم يقل واحتياج الاستغفار، لم يقل إيه؟ واحتياج الاستغفار، حتى يعني ينسب الأمر إلى نفسه، حلما للنفس. استغفار مثلي، استغفار مثلي يحتاج للاستغفار. أما استغفار الناس الكبار، الأولياء الكبار، فهو استغفار حقيقي خالص فلا يحتاج إلى استغفار آخر. أما استغفارنا نحن هو إثم آخر فيحتاج إلى استغفار، تستغفر من الاستغفار. لكن احتياج الاستغفار إلى الاستغفار هل يدعو إلى ترك الاستغفار؟ لا، هذا لا يؤدي إلى ترك الاستغفار. أنت تستغفر كثيرا يتسلسل إلى ما لا نهاية. واحتياج استغفارنا إلى استغفار لنقصه بغفلة قلوبنا معه، لنقص هذا الاستغفار، كيف نقص؟ بغفلة قلوبنا معه، بخلاف استغفار الخلص. رأيت الآن؟ بخلاف استغفار الخلص يعني المخلصين، ورابئة العدوية رضي الله عنها منهم، وقد قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار. رابئة العدوية من هؤلاء، فلماذا قال استغفارنا؟ هذا حلما لنفسها، حلما لنفسها، يعني تنزيلا عدم، يعني غير ناظر إلى مرتبتها، غير ناظر إلى مرتبتها. لا يوجب خبر المبتدئين، واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار، لا يوجب ترك الاستغفار منا، ترك الاستغفار منا، لا نترك الاستغفار. المأمور به. هذا الاستغفار نحن مأمورون به في القرآن وفي الحديث في آيات وأحاديث كثيرة. لا يوجب ترك الاستغفار من المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه. يعني هل الصمت خير من الاستغفار؟ ليس خيرا من الاستغفار، بل نأتي به، نأتي بالاستغفار. وإن احتاج إلى استغفار، وإن احتاج إلى استغفار، هذا مثل الشكر، مثل الشكر يحتاج إلى الشكر. أنت شكرت الله تعالى، الله تعالى أنعم عليك بشيء، أنت قلت الحمد لله وشكرته، هذا الشكر أوجب عليك شكرا آخر. لماذا؟ لأن توفيقك لشكر توفيق آخر لم تشكر عليه. أنت إذا شكرت لا تنتهي، يعني تشكر إلى يوم القيامة. وكذلك إذا استغفرت مرة وجب عليك الاستغفار إلى أن تموت، يتسلسل. بل نأتي به وإن احتاج إلى الاستغفار. لأن اللسان، لماذا؟ لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه. فإن هذه هي الفائدة، تستغفر كثيرا. أنت في بداية الاستغفار يكون عندك رياء، فهم؟ لكن بكثرة إلى أن إذا صار يعني مألوفا لك لا تلتفت. أنت حينما تأكل هل يعتريك رياء؟ لا يعتريك، والله أنا أكل لكي يراني هذا فلان. لماذا؟ لأنه صار عادة بالنسبة إليك. فدخل حمام، والله يا أستاذ يراني أنا أدخل حمام الآن، لا تلتفت إلى هذا. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليك لأن صار عادة، فهم؟ وكذلك العبادات تصير إلى هذه الحالة، العبادات تصير إلى حالة قضاء حاجتك وإلى حالة الأكل والشرب. يستوي عندك الآن الهمار والإنسان، هل تلتفت إلى الهمار يراني أصلي؟ فهم؟ لا تلتفت إليه. وكذلك تنظر إلى الناس الآخرين، هؤلاء كالبهائم، ماذا إذا رأوني؟ ماذا إذا لم يروني؟ لا فرق بينهما. فهم؟ إيمان مرء لا يكون تكاملا حتى يرى ناسا كإبل فضلا، كلام الشيخ زين الدين المليباني. لا يكون إيمان الرجل مكاملا إلا إذا رأى الناس كالإبل. كالإبل يعني أنت هل تبالي بالإبل؟ ينظر أو لا ينظر؟ فكذلك لا تبالي بالناس، نظر الناس إليك أو لم ينظروا أنت لا تهتم به. لأن الإنسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه. ومن ثم، أي من هنا، وهو أن احتياج الاستغفار إلى استغفار لا يوجب تركه، أي من أجل ذلك قال السهروردي رحمه الله من كبار المتصوفة بضم السين، صاحب عوارف المعارف، صاحب الطريقة المشهورة بالطريقة السهروردية، قال السهروردي لمن سأله. لماذا قال صاحب عوارف المعارف؟ لأن هناك سهروردي آخر، هناك سهروردي آخر ليس صاحب العوارف، وهو صاحب حكمة الإشراق وصاحب حياكل النور وغيرها من الكتب، وهو كان فيلسوفا، قتله أظن قتله الإمام صلاح الدين الأيوبي لكونه تكلم بمسائل فيها شطهات. أما هذا هو رجل عالم كبير عظيم مكونه صوفيا في درجة الإمام الغزالي. قال السهروردي بضم السين صاحب عوارف المعارف لمن سأله، أنعمل مع خوف الأجب أو لا نعمل هذرا منه؟ ماذا قال؟ ماذا أجاب؟ اعمل وإن خفت الأجب مستغفرا، اعمل مستغفرا وإن خفت الأجب مستغفرا منه، أي إذا وقع قصدا، إذا وقع قصدا كما تقدم. أما إذا لم يقع قصدا لا يجب الاستغفار، فقط يندب، فقط إيه؟ يندب. فإن ترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان، ترك العمل للخوف من أجل خوف الرياء أو من أجل خوف العجب من مكائد الشيطان وليس من الله تعالى، كما قال الإمام الفضيل بن عياض. ماذا قال؟ ترك العمل لأجل الناس رياء، وفعل العمل لأجل الناس شرك. نفس الكلام. فإن كان، نحن نكمل غدا إن شاء الله هذا الشيء الذي نقرأه غدا.